بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أخبار التحديد بالسماء، وقلنا يدور أمرها بين إسقاطها بأجمعها للمعارضة وبين التخيير بينها وبين التضرع بجمع بينها. أما التخيير بينها فإن كان المقصود التخيير بالعمل بأي خبر من هذه الأخبار بدعوى أن الأخبار المتعارضة بأيهما أخذت أجزاءك، فجوابه ظاهر، فإن التخيير بالعمل في الأخبار كما نقح في باب التعارض إنما هو بعد عدم إمكان الترجيح بين الأخبار، وإن أريد من التخيير التخيير في المسألة الفرعية لا التخيير بالأخذ بأي واحد من الأخبار الذي هو تخيير في المسألة الأصولية. واضح أن التخيير بالعمل بأي خبر من الأخبار يعني تخير أي خبر تجعله حجة، والحجية مسألة أصولية. هذا كان النوع الأول. النوع الثاني لا، تخيير في المسألة الفرعية بمعنى أن كل هذه الأخبار حجة والمكلف يكون مخير بالعمل في مقام العمل بين أن يقصر على بياض يوم أو يوم وليلة أو مسير يومين أو عشرة. ففيه أولا أن لسان هذه الأخبار آب عن هذا التخيير، آب عن هذا التخيير لكونها في مقام التحديد، وثانيا أنه من التخيير بين الأقل والأكثر، وقد استشكل جمع من المحققين في إمكانه. شفت يعني واحد يقول لك هكذا، المولى يقول لعبده ارسم خطا طويلا أو قصيرا، التخيير بين الأقل والأكثر. مع قال هذا مستحيل، لأنك بمجرد ما رسمت الخط القصير ماذا حصل؟ حصل الانتفاع. إذا لم يحصل الانتفاع فكيف تخير بين الصغير والطويل، بين الأقل والأكثر؟ جماعة قالوا بأنه مستحيل، لأن في أجوبة في محله في الكفاية في غيرها، بحيث يرجع الأقل والأكثر إلى التخيير بين متباينين. لكن حينئذ يكون مسألة مبنائية، يعني معروف بين العلماء أن التخيير بين الأقل والأكثر ماذا؟ ممتنع. فهذا لن يخيرك أنك قصر على مسير بياض يوم أو مسير ماذا؟ يوم وليلة أو يومين أو عشرة أيام، هذا تخيير بين الأقل والأكثر، وهو كما ذكرنا ممتنع. ثالثا، أنه مع قطع النظر عن امتناعه يشبه ما نسب إلى داود الظاهر من الاكتفاء بمطلق الضرب في الأرض. يعني في الواقع كأن المولى لم يحدد، يعني شوف وين بياض يوم وين عشرة أيام، كانوا يقول لك بأي كيفية الزر قصر. هذا أشبه بماذا؟ برأي داود الظاهري أشبه، لا نقول هو عينه. أما إسقاط هذه الأخبار بأجمعها أو التكلف بجمع تبرعيا فهو إنما يصار إليه إن لم نستطع حل هذه المشكلة بواسطة الدليل، ونحن ندعي أنه باستطاعتنا حل هذه المشكلة. يعني متى الواحد يقول كلها تسقط؟ لما استطاعت، ما عنده دليل يرجح واحد من هذه الأخبار. أو يقول مثلا ماذا؟ نأتي بجمع تبرعي، إذا لم نستطع بواسطة الدليل أو بواسطة جمع عرفي مثلا أن نحل المشكلة. واضح هذا؟ إذن هذا سير البحث. أما خبر عشرة أيام فقد تقدم سابقا أنه مجمل، وأما خبر مسير يومين الذي رواه شيخ الطائفة رحمة الله عليه بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبي بصير والإشكال في هذا السند واقع في أبي جميلة فإنه بحسب الظاهر من قواعد تمييز المشتركات أنه المفضل بن صالح والذي قال عنه النجاشي إنه ضعيف كذاب يضع الحديث فتكون الرواية ساقطة سندا. نعم الشهيد الأول في كتاب الذكرى وصف هذا الخبر بأنه جيد الإسناد. فهمتنا؟ ولعل وصفه بالجودة باعتبار أن الراوي عن أبي جميلة هو الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الإجماع، ففي أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنه. فإذا كان وصفه بالجودة لذلك ففيه أولا أننا لا نعتمد على أمارية أصحاب الإجماع فيكون مبنائيا. ثانيا على تقدير تسليم المبنى فإن التوثيق ببركة أصحاب الإجماع من التوثيقات العامة وتضعيف النجاشي من التوثيق من التقييمات الخاصة والتقييم الخاص مقدم على التقييم العام. يعني لو سلمنا مبنى أصحاب الإجماع، شوف في مبنى أصحاب الإجماع في نظريات ثلاث. أصحاب الإجماع الشيء أصل الدعوة من قبل الكشي أو الكشي رحمة الله عليه، حيث في ثلاث مواضع من كتابه، ما اسم كتابه؟ رجال الكشي، طبعا هو الكتاب لم يصل إلينا، الذي وصل إلينا ما انتخبه الشيخ الطوسي من كتابه باسم اختيار معرفة الرشد. نعم نعم. ففي ثلاث أو في ثلاثة مواضع سمى ستة من أصحاب الباقر عليه السلام، وستة من أصحاب الصادق عليه السلام، وستة من أصحاب القادم عليه السلام، أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصد عن هؤلاء. هذه العبارة فيها نظريات، في تفسيرها فيها نظريات متعددة. نظرية تقول أنه هؤلاء لا ينظر إلى من هو واقع بعدهم، يكون تمام السند صحيح. النظرية الثانية أن أي بينهم وبين الإمام حتى لو تعددوا. النظرية الثانية تقول لا، هذه فقط تدل على ماذا؟ على تصحيح المشايخ، يعني من يروون عنه بالمباشر. فعلى النظرية الأولى والنظرية الثانية تنفعنا فيما نحن فيه، يكون كلام الشهيد الأول صحيح. هناك نظرية ثالثة، لا، هذه ليست ناظرة إلى من يروون عنه، ناظرة إلى هؤلاء، أن تمام السند إذا كان صحيحا لا ينظر إلى هؤلاء. تفهم؟ فهذا ما نختاره في محله في الرجال. راجعوا كتاب السوانح العاملية. فإذا بالتالي المبنى غير صحيح باعتقاد. النظرية الثالثة أن هذه عبارة الشيء تدل فقط على وثاقة هؤلاء في حد ذاتهم. ثانيا، لو سلمنا نظرية أصحاب الإجماع، يعني الأول أو الثاني، لا تنفعنا هنا باعتبار لها معارض. على الأقل يتساقطان، إن لم نقل بتقديم ماذا؟ التضعيف القاص. على الأقل يتساقطان، فيكون الحديث حينئذ لا يمكن العمل به. طيب، أبو خديجة مين هذا؟ أبو جميل. نعم، فيه اشتراك. إذا قلنا في تمييز المشتركات، في قواعد في تمييز المشتركات، الظاهر منها أنه المراد منه من ذكر. وعنده بنتين جميلة. نعم. فعلى هذا الأساس لا تصلح رواية مسيرة يومين لمعارضة ما صح من الطوائف الأخرى. واضح؟ لأجل المشكلة السند. أما خبر اليوم والليلة فهو من ناحية السند لا يوجد فيه مشكلة، وإنما الكلام في موقف العلماء منه. الموقف الأول ما ذكره صاحبا الحدائق والرياض من أن هذا الخبر محمول على التقية، وقد نص من العامة على كون التقصير بمسير يوم وليلة صاحب المدونة الكبرى وعليه غالب المالكية. نعم، وعلى المذهب المالكي. الوجه أو الموقف الثاني ما اختاره صاحب الذخيرة الفاضل السبزواري رحمة الله عليه، من أن المقصود من مسير يوم وليلة هو تلك البرهة الزمانية التي يكون السير فيها بمقدار 8 فراسخ. التفت جيدا للمطلب، يعني يوم وليلة هذا ناظر إلى من يسير في يوم وليلة كم؟ 8 فراسخ. الموقف الثالث ما اختاره أيضا الفاضل السبزواري من أن الواو في المكاتبة بمعنى أو، فيكون مسير يوم وليلة بمعنى مسير يوم أو ليلة، يعني نهارا أو ليلة. واضح المعنى؟ فتوافق هذه المكاتبة الطائفة التي عمل بها المشهور، وهي بياض يوم. الموقف الرابع ما يظهر من المولى المراقي من أن هذا الخبر شاذ رواية وفتوى، أما شذوذه من ناحية الفتوى فلعدم افتاء أحد من علمائنا ممن هو معروف به، عدم افتاء أحد من علمائنا به ممن هو معروف. أما شذوذه رواية فلعدم وجود موافق له في الروايات. هذا كم صار موقف؟ بعض هذه المواقف وإن كان يمكن الجواب عنه، لكن بمجموعها مع إضافة كثرة أخبار بياض يوم وشهرتها وكون العمل عليها بين الأصحاب وكون خبر اليوم والليلة منحصرا بالمكاتبة التي تكون التقية فيها أقوى، كل ذلك يقتضي إسقاطها وعدم معارضتها لأخبار بياض اليوم، خصوصا أنه قد ورد في خبر الفضل بن شعبان عن العلل التي ذكرها الإمام الرضا عليه السلام الجمع بين بياض اليوم والثمانية، وبما أننا فرغنا سابقا عن تمامية أخبار الثمانية فتكون هذه الرواية مؤيدة قويا لترجيح أخبار بياض اليوم على غيرها من التحديدات الزمانية. قال الشيخ الصدوق، قال الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول: إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لأن هنا يعلم لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم في العامة، والقوافل والأثقال. إذن في هذه الرواية ماذا فعل؟ جمع بين ثمانية فراسخ وبين ماذا؟ بياض اليوم، لأن المقصود من اليوم في الإطلاقات في إطلاقات الأخبار هو ماذا؟ هو النهار، لا اليوم والليلة. واضح هذا الكلام؟ نعم شيخ جمعة، هو رفع قبلك. وإلا لا معنى إذا كان إن لم يكن مذهب المالكية واحدا في ذلك الوقت، لأن يعني يشوف طبعا الإمام أبي التقي. نعم غير ذلك شيء. بالنسبة لهذه الرواية في الواقع معارضة للخبر الذي يقول بياض اليوم، لأنه عدم معارضتها. أنتم قلتم هنا التعليل لعدم معارضتها لأحضار، قلنا لهذه الوجوه المتعددة لا تصلح للمعارضة. شوف كم وجه الآن إذا نريد نجمع حصيلة الوجوه. واحدة أنها احتمال التقية وارد فيها لكونها مكاتب، وإشكال الشيخ لا يأتي لأن المذهب المالكي كان في زمن الإمام الرضا عليه السلام. ثانيا أن هذه الرواية لم يفتي على وفقها أحد من الأصحاب شاذة فتوى، وهي منحصرة في رواية واحدة. تبعنا بينما روايات اليوم وبياض يوم في غاية الكثرة. صحيح. ثالثا تلك الوجوه التي ذكروها المواقف الأخرى. رابعا أن في رواية جمع فيها بين ثمانية فراسخ وبين مسير يوم، فإن الحد الاعتدال أن ثمانية فراسخ يصار في كم؟ في بياض يوم. كل هذه الوجوه تجعل هذه الرواية الوحيدة الفريدة لا تقدر على معارضة تلك الرواية، وهي تعارضها بدوا، ولذا احتجنا إلى هذه الوجوه. واضح من الجواب؟ نعم شيخ. إنما وجد التحصيل في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لأن ثمانية فراسخ في بياض اليوم. وقد يقال لأنه هنا الإمام علم بموضوع مسيرة، فإذا في يوم من الأيام تغير كما هو في يوم ما في مسيرة ربع ساعة ينتفع. أحسن. هذه الآن نحن في الجهة الثانية. الآن نريد أن نبين أنه ما هو التحديد الذي كان في زمن صدور النصوص. إلى الآن ثبتنا أنه ثمانية فراس. عنا على ما في ذهن الجهة الخامسة، أنه هل هذه الضابطة تنطبق على عصر السرعة أم لا؟ هذه يأتي البحث عنها إن شاء الله باعتبار اليوم آخر جلسة نأخذ قليلا من الفقه وقليلا من الأصول. قال الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث: من أنس بالله استوحش من الناس، وعلامة أنس بالله الوحشة من الناس. هذا الحديث يتكلم عن صفة من صفات الخواص وأولياء الله تبارك وتعالى، ألا وهي الأنس بالله تبارك وتعالى، الذي هو ضد الاستحاش. والأنس لن يصل إليه صاحب الجهاد الأكبر في سبيل الله إلا بعد أن يمر بمرحلة الحب. لابد للمستأنس بشيء أن يحب أن يحبه أن يحبه عفوا. فبناء على ذلك لابد أن نعرف شرائط هذه المحبة لكي نصل إلى مرتبة الاستئناس بالله تبارك وتعالى. وهذا الحديث لا يقصد منه ما قد يفهم ابتداء من أن الحديث يدعو إلى العزلة لوضوح أن أحاديثنا يفسر بعضها بعضا، وورد ذم العزلة واجتناب الاجتماع في أحاديث كثيرة، وإنما المقصود أن الإنسان قد يعيش بين الناس ويمارس كل ما يمارسه الناس، ولكن يبقى القلب وتبقى تلك الشعلة التي نشأت من المحبة متعلقة بالمحل الأعلى، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا لابد في بداية المسير إلى مقام الأنس من حصول المحبة، والمحبة التي ينظر إليها في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هي المحبة الناجحة لا الفاشلة. والمحبة الناجحة هي المحبة المتبادلة من الطرفين، حتى هذا لا يحتاج إلى رواية أو آية، حتى الحب يكون ناجح لابد يكون من الطرفين. قال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف تبادل المحبة. والمحبة لكي تكون متبادلة لا بد لها من شروط. الشرط الأول وهو ما يستفاد من الآية المتقدمة وهي الاتباع. فاتبعوني يحببكم الله. فالحبيب لا بد أن يكون تابعا لحبيبه. غاية الأمر إذا كان أحد الطرفين في مرتبة دانية والحبيب الآخر في مرتبة عالية، يكون الاتباع من الداني تذللا وعبادة، ومن العالي مكافأة وجزاء. الشرط الثاني لتبادل المحبة ما في أصل، ما في أصل، هذه موعد. والشرط الثاني في تبادل المحبة السنخية بين الحبيبين. ولذا ورد في النصوص الأمر بالتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، لأن السنخية بيننا وبينه تبارك وتعالى غير ممكنة إلا بمعنى مجازي، وذلك بأن نتحلى بصفاته مع حفظ المرتبة. في هذا المجال ينقل قصة عن أحد الأولياء ذهب لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، وحل ضيفا على أحد المدارس الدينية في مشهد، وكان ذلك في شهر رمضان. جاءت ليلة القدر، والناس في إيران في ليلة القدر يخرجون إلى الأماكن العامة لإحياء هذه الليلة كما هو الحال في أكثر البلاد. زميله في الغرفة كان خارجا لإحياء ليلة القدر، فوجد أن غرفته ما زالت منارة. رجع إليها فوجد هذا العالم، فعرض عليه أن يخرجا معا لإحياء ليلة القدر. بعد إصرار شديد وافق، لكن بشرط أن نحيي هذه الليلة في المكان الذي أنا أرغب به. خرج عدد الناس في الحرم في المساجد الكبيرة في كذا، هذا تجاوز كل الأمور وصلى إلى مسجد في طرف المدينة. قال هذا العالم: نريد أن نحيي ليلة القدر في هذا المسجد، تعالوا ندخل معهما إلى المسجد لنرى ما هو الذي لفت نظر هذا العالم. كان الخطيب على المنبر يخطب في الناس، يقول: سوف أروي لكم قصة حب. وين؟ في المسجد. ومتى؟ في ليلة القدر. قال: أحب فقير ابنة الأمير، عشقها، أصبح كل ليلة يأتي إلى القصر يجلس تحت الشرفة لعل الأمير تظهر له. بعد مدة طويلة لاحظت الأميرة أن هذا كل يوم يأتي ويجلس، أرسلت خلفه: ما هو أمرك؟ قال: أنا أحبك. قال: لا بأس، انظر إلي. فنظر إليها جمال، نظافة، غنى، كل مظاهر البذخ ظاهرة فيها. فتحت له المرآة، قالت له انظر إلى المرآة، ممزق الثياب، تشع، وسخ، أشعث. فقالت له مثلك يحب مثلي. مسألة ماذا؟ السنخية بين الحبيبين، لكن هذه السنخية ماذا؟ مادي. عندما وصل الخطيب إلى نهاية هذه القصة قال: ونحن ندعي أننا نحب صاحب العصر والزمان، فهل فكرنا في يوم من الأيام لا يقول لنا المولى مثلك يحب مثلي؟ الإمام عليه السلام لا شك أنه يصلي في أول الوقت، إذا أنا كنت أصلي في آخر الوقت أو لا أصلي، يصدق مثلك يحب مثلي، وكذلك بقية الصفات. إذا لكي يكون الحب ناجحا لا بد من التشابه المعنوي بين الحبيبين، وإلا تفشل هذه المحبة ولا يكون الحب متبادلا ولا يحصل صاحبه إلا حصر. الشرط الثالث: التحبب إلى من يحبهم الحبيب. ما في يقال حبيب حبيبي حبيبا، وعلى هذا الأساس نعرف السر في آية مودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرى. لا شك أن هذه الثلة من أهل بيت النبوة هم أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى، فإذا أردنا رضا الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا المحبة المتبادلة مع الله تبارك وتعالى فلا بد أن نحب أولياءه. وعلى هذا الأساس في هذا الإطار النظري نفهم حقيقة الزيارة، هي ليست شركا والعياذ بالله، وإنما هي من صميم عبادة الله، لأننا نحب الله عز وجل فنحن نتحبب إلى أحبائه وأوليائه. فإذا، وهذه قاعدة عقلائية كما ذكرنا، أن الرجل إذا أحب وعشق امرأة فتراه كما يقول الشاعر يقبل الجدران والما أدري والشهبة ما أدري ماذا يفعل، ويتقرب إلى هذه المرأة عن طريق كل من ترغب به هذه المرأة. فإذا كنا ندعي أننا نحب الله تبارك وتعالى فلا بد أن نتقرب إلى هذا المحبوب الأوحد والأعلى بمحبة أوليائه. ولذا أجاب أمير المؤمنين عليه السلام لذلك الرجل الذي ادعى أنه يحبه ويحب فلان، قال له أنت الآن أعور. أنت الآن أعور، فإما أن تعمى وإما أن تبصر. تفهمنا؟ والبصر يكون بعدم التشريك في المحبة بين المتنافيين، والمحبة التي تدخل إلى القلب مثلها كمثل ذلك الكأس، إن ملأناه من الماء سوف يطرد الهواء، وبمقدار ما ينقص سوف يحل محل الماء الهواء. ولذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى في قلب رجل قلبين، في جوف رجل قلبين. نعم، المحبة التي تصب في محبة الله هي في الواقع محبة لله، وإنما نتكلم عن الأضداد وعن الأمور المتنافية. فإذا لابد لكي نصل إلى المحبة الناجحة، وهي المحبة المتبادلة من تحصيل هذه الشروط، لعله بعد ذلك عندما تشتد هذه المحبة وتصل إلى درجة العشق ثم الولع التي اشتق منها كلمة الإله، حينئذ يحصل الاستئناس والوحشة من كل ما هو سوى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأنس به وبأوليائه، وأن يجعلنا من المستوحشين من أعدائه ومن أولياء الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.